مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. مشاهدينا الأعزاء، تحدثنا في اللقاءات السابقة عن السودان وتقسيم السودان وعن أبيي والصراعات الموجودة في السودان، والليلة بإذن الله تعالى نتحدث عن ملف جديد ألا وهو الصومال. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا الحديث عن الصومال تحديدا بعد السودان؟ واحد. اثنين، ما هي الصراعات الموجودة في الصومال؟ ما هو وضع الإسلام في الصومال قبل وبعد الاستعمار؟ ما هي مواقف الحروب الأهلية في الصومال والأصابع الخفية التي تلعب في الصومال؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نتعرف عليها، ولكن احنا معنا تقرير وملخص للقاء السابق حتى يكون هناك رابط بين هذا اللقاء وما مضى من في اللقاء الماضي. نستسمحكم نستعرض هذا اللقاء ونعود للحوار والبرنامج. أهمية السودان جغرافيا وتاريخيا. السودان مساحته حوالي 2,600,000 كيلو متر مربع. تمام. له موقع استراتيجي لأن يطل في شرقه على البحر الأبيض، على البحر الأحمر، ويطل على خليج عدن وجنوب شرق آسيا. في نوع من عدم التعاون العربي الأفريقي أو الشبه المعدوم ما بين التعاون العربي الأفريقي. هم يستمروا ما يسمى بالدبلوماسية الوقائية، يعني حالة لا سلم ولا حرب، وسيبوا الأمة الإسلامية يطحنوا بعضها بعضا. والخطأ السبب ليه؟ لأن احنا الأمة الإسلامية رغم ان احنا ثلث العالم، 1.5 مليار، ملناش رأس، ملناش كيان، ملناش كبير، مفيش حد، كل واحد مشغول في نفسه. مزقنا الأعداء واستمرأنا ونسينا أن احنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هل يمكن يا دكتور تصحيح الأوضاع في السودان الآن؟ فين جامعة الدول العربية؟ لماذا لا تجتمع الدول العربية وتقرر دعم السودان والوقوف إلى جانب السودان وترفض التهديد للسودان؟ أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ لماذا لا تصدر بيانا أنني أرفض الاتهامات التي توجه للسودان؟ السودان وعمر البشير تحديدا لم يعترف بالكيان الصهيوني إلى الآن. دي نعمة عظيمة. صحيح. ذو رجولة. رغم أنه كان محصور يا أستاذ. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان من جديد، وأهلا بكم في عرين نقطة التحول، ونرحب باسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا بك يا أستاذ. منورنا يا فندم. الله يبارك فيك. دكتورنا، يعني قبل أن نستعرض الأسئلة ونغوص في الحوار حول موضوع الصومال، كنا عايزين في البداية يعني نحدد أو نقول للمشاهدين لماذا ملف الصومال بعد السودان تحديدا، وما هو الرابط ما بين الصومال والسودان؟ الحمد لله الذي علمنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له الذي علمنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأما بعد، فأنا يعني لهذا اللقاء أطرح يعني عنوانا لهذا اللقاء الذي أعتقد أنه يحتاج إلى أن نتواصل معه في لقاء آخر، وهو الصومال جرح ينزف في جسد الأمة الواحدة، زي السودان وأريتريا، الدول الأفريقية كلها جروح تنزف في جسد الأمة الواحدة. يعني الجروح تتوالى على المنطقة العربية. نعم. والأفريقية. من حق إخواننا علينا أن نمد لهم يد العون، أن نوقف هذا النزف. يا ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن النهاردة الصومال تأكله الحرب الأهلية. والذي يمد ويشعل هذه الحرب الأهلية هي التواجد الصهيوني غربي يعني في هذه المنطقة. فالفكرة أنا قلت شرق أفريقيا المغتصبة والممزقة، لأن أفريقيا كلها تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني غربي منذ مع نهاية القرن 19، لما في مؤتمر برلين قرروا تمزيق الوطن الإسلامي كله، أو ما يسمى بالدولة العثمانية العالمية، تمزيقها. فأصبحت الآن تئن يعني لأن الصومال ما كانش في حاجة اسمها دولة الصومال ولا دولة السودان ولا دولة مصر، كل ده كان كيان، أفريقيا كلها كيان واحد، جسد واحد. يعني نشكل الإسلام يعني ثلث السكان أفريقيا مسلمين، والبقية كانوا وثنيون ومن أن الآخر يدخلون في الإسلام. فأنا عاوز أقول هنا هذا إنه من وطأة الاحتلال الأجنبي وتأكله الحروب الأهلية والعدوانات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك احنا نريد أن نوجه رسالة إلى المسؤولين عن حماية ثورة مصر وإدارة الأزمات التي تتعلق بالاقتصاد. نقول لهم يا جماعة احنا عندنا أفريقيا دقة قارة واعدة، إخواننا هناك نتواصل معهم، أولا ندعمهم، نحاول أن نعاونهم في حل مشاكلهم. طيب دكتور نفس... يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، أنت شايف حضرتك الوضع في مصر يعني يستحمل ان احنا كمان نمد يد الاعوان والعون والمساعده للخارج؟ يعني هو احنا نعتقد وجودنا لو نحن نستطيع، نعم نستطيع، ما هي المشكله؟ يعني بدلا ما نمد ايدينا للشرق والغرب وللدول الغربيه، وما واؤكد ان الغرب لما بيعطي اعانات وبيعطي معونات مشروطه يعني الكلام. انا النهارده قرات مقاله للدكتور الأستاذ هويدي، فهم الهويدي بيقول فيها أن المفارقات الجديدة بالملاحظة أن إدارة بوش ظلت تتحدث عن الديمقراطية في العالم وتناصر الأنظمة الاستبدادية، لكن إدارة أوباما وجدت أن الديمقراطية تتقاطع مع مصالحها فكفت عن الحديث عنها وظلت ترعى الأنظمة الاستبدادية، وفي الوقت ذاته اتجهت إلى محاولة اختراق المجتمعات التي تخلصت من الأنظمة الاستبدادية من خلال الإعلان عن تقديم مساعدات للمنظمات الأهلية بدعوة يعني مساعدة التطور الديمقراطي. طبعا الكلام ده يعني احنا مش محتاجين، إذن هي بتخترقنا، هي تريد أن تلتف على هذه الثورات. أنا بقول الآن عندنا أفريقيا قارة مفتوحة 300 كيلو بيننا وبين السودان، وبعدها ننطلق في أفريقيا، محدش يقدر يمنعنا، لأن في جميع الأحوال نحن هنجد من يستقبلنا، إخواننا هيحسنون استقبالنا في السودان وفي الصومال وفي أريتريا عشان يتخلصوا من الضغط الدول الاستعمارية عليهم. يعني أصل المشكلة الآن أن إخواننا هناك يعانون معاناة شديدة. يعني نستطيع أن نقول يا دكتور أن العمق الاستراتيجي للدول العربية والدول الإفريقية السودان، فلو تم حماية السودان واستقلال السودان ذاتيا وعسكريا ومدنيا هيعود بالاستقرار على المنطقة العربية؟ ما في هذا شك. يعني أصل يجب ندرك أن أفريقيا عموما يعني تعاني من مشكلة تصفية المقاومة التي تقاوم المشروع الصهيوني الغربي، أيضا تعاني من التجزئة، تعاني من التنصير، تعاني من ضعف الخدمات الصحية والخدمات التعليمية، تعاني أيضا من الحروب المستمرة التي أكلتها، التي قد تأتي على الأقدر واليابس. إذن أعوز أقول أفريقيا هترحب بنا، يعني مش أكثر إن إحنا نتواصل. يعني السودان رحب بنا ولم نجد حركة فاعلة في اتجاه السودان، ولم نجد. طب لماذا لا نتحرك باتجاه السودان، وخاصة إن الآن مع الظروف اللي إحنا فيها العالم الغربي لا يعرف شيء اسمها صداقة ولا يعرف حاجة اسمها ديمقراطية ولا إنسانية، هو يدور على مصالحه. هو الآن الغرب ما في هذا شك، كما ورد أيضا المقالة بتاع الأستاذ هويدي بيقول فيها أنه جريدة نيوزويك أن قالت ما حدث في العالم العربي من ثورات فاجأت العواصم الغربية وأربكتهم وكانت مفاجآت ما كانوش متوقعينها، فهذا طبعا أزعجهم، مش عارفين كيف يتصرفون. لكن هم لا تتوقع منهم خيرا، هم دائما لا زي ما قال ربنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم ان استطاعوا. اذا انا عاوز اقول يجب ان احنا نعدل هدفنا من اللقاء، نقول افريقيا قاره واعده تملك الارض الزراعيه، تملك الغاز، تملك البترول، تملك ايضا انهم ناس يربطنا بهم الإسلام، وأيضا في قطاع مسيحيين يرتبطون بنا ارتباطا وثيقا. تحتاج فقط إلى التعاون مع الدول العربية. نعم، عشان نخرج من المأزق الذي تعيش فيه. نعم. اللي هو مأزق التجزئة ومأزق الحروب. التقسيم. وفي نفس الوقت التقارب يعني. يعني دكتور لابد أن نذكر أن الحلف الناتو الموجود الآن في السودان هو هو حلف الناتو الموجود في الصومال، هو هو حلف الناتو الموجود في ليبيا. فإذا المخطط واحد والهدف واحد من الكيان الصهيوني. أنا أعرض لنفسك صفحة آخر صفحة، لأن لازم إحنا مطالبون نتعرف على الصومال من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. تفضل دكتور. ودي مسألة، لأن الصومال مساحته يعني المساحة الكلية للصومال 638 ألف كيلو متر مربع، يعني أكثر من مساحة مصر، ولها سواحل حوالي 3000 كيلو متر على امتداد خليج عدن. أيوة وعلى الخريطة الآن. أيوة على نعم. خليج عدن وعلى تطل على المحيط الهندي. نعم. بالإضافة لذلك أن السودان 10 مليون نسمة كلهم مسلمون الصومال بالمدى الصومال. نعم. لكن لازم ندرك أن تكالب عليها المجرمون، يعني بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كينيا، الحبشة، مزقوا السودان بينهم، مزقوا الصومال بينهم. نعم. يعني أصبحت يسموه تلقى جزء الصومال الفرنسي، الصومال الإنجليزي، الصومال الإيطالي، يعني تداعى تركة وزعوها. لا يعني طبعا يعني فدمة المشكلة، الأمة ليس لها رأس الآن، الإمامة العظمى غايبة، أمتنا تفككت، تسلط عليها الظلمة، وراع الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا كان الذئاب هم الرعاة؟ فإذا أنا أقول هنا الصومال، بالإضافة لذلك اللغة الصومالية والعربية والإنجليزية والإيطالية. ليه؟ لأن الاحتلال الأجنبي لما دخل مزقها الصومال إلى قبائل وغير اللسان، بل وفرض عليها اللسان اللاتيني في عهد زياد بيري اللي هو كان أحد حكام الصومال الخون، اللي هو كان الشيوعي هذا الرجل. يعني هذا الرجل أراد أن يجي أن تنامي الحركة الإسلامية تحول بين هذا المستبد والانفراد بهذا الشعب وسلب ثرواته وتقديم لقمة سائغة للأجانب. هذا الرجل سبحان الله ارتكب أكبر الجرائم، بطش بالعلماء وفرض على الأمة تغيير اللسان العربي. يعني زي أتاتورك. زي أتاتورك. نعم. فالشعب كأنه مسلم رفض هذا، لأنه وانطلق يقاتل الراجل اسمه زياد بيري. يعني مشاكل بنلاقيها في الشعوب يا دكتور، بنلاقي أن رأس الحاكم أو الحكومة نفسها فاسد أو خاين للشعب. هي المشكلة، هي مشكلة أفريقيا اللي بتعاني منها الآن. أن أنت عارف قارة عبارة عن جزء، قارة بأكملها جزء من الكيان العضوي للعالم الإسلامي في أوروبا وآسيا وأفريقيا. لما بدأت عملية التقسيم وبعدها مع نهاية القرن التاسع عشر تم تقسيم أفريقيا وتم تمزيق آسيا وتم اللي يهمنا بالدرجة الأولى تم تمزيق العالم العربي في سايكس بيكو علشان يضمنوا إن عدم استعالة الوحدة وعدم الوقوف في وجه المخططات الأجنبية. كان بالنسبة وضعوا الحكام المستبدين، الهدف الأولاني تصفية الإسلام والعروبة، لأن يشكل الدافع العملي أن الأمة ممكن تقف في وجه قوات الاحتلال الأجنبي وحينما تدرك أن هذا الخائن العميل هو عميل للجهات الأجنبية وللدول الأوروبية. يعني وضع هذا الحاكم الخائن المستبد رغما عن إرادة الشعوب. نعم. رغما عن إرادة الشعوب ما فيهاش كلام. يعني أنا حضرتك نموذج اتفضل. بالنسبة لآخر صفحة لأن احنا عاوزين نعرف متى دخل الإسلام إلى الصومال. تمام. ومتى بدأ الاحتلال الغربي؟ احنا بنقول دي أمة واحدة والتمزيق ده مفتاح حديث، يعني حادث مش الأصل. تمام. احنا نرجع لصفحة 104 102 من كتاب حضرتك او 100 صفحة 100. نعم. قام الاستعمار بتقسيم الصومال بين خمس دول: انجلترا، فرنسا، ايطاليا، والحبشة، وكينيا. فقبل ان تجلو انجلترا سلمت اقليم اوغادين للحبشة. تمام. وده كان بيه مليون مسلم. مم. العجيبة وهذا الإقليم 310 كيلو 310 ألف كيلو. شوف بقى مساحة الصولان 638 ألف. إنجلترا تعطي 310 ألف كيلو متر مربع من أرض الصومال بما عليه من مسلمين، مليون مسلم إلى الحبشة. وبعدها بدأت المذابح والتصفية للمسلمين في هذا الجزء اللي هو إقليم أوغادين اللي هو كان يشكل جزء من الصومال. يعني الإقليم ده هو ده السبب من التعاون بين الجيش الإسرائيلي والصومال، والجيش الإسرائيلي وأثيوبيا ضد الصومال. هو من الذي يدعم حركة القتال داخل الصومال؟ لو وجد هناك السلاح اسمه عوزي، الكيان الصهيوني يدعم الحرب بين المقاتلين، أمريكا تدعم الحرب هناك في يعني إذا وعد سكان. كما احتلت كينيا سلمت إنجلترا أيضا كينيا جزء من الصومال 129,500 كيلو متر مربع يقطنه نصف مليون مسلم. ده كل التفتيت والتفكير. هذا بالإضافة إلى الصومال الفرنسي والبريطاني والإيطالي. ليه؟ لأنه عارفين المقاومة هي المقاومة للمشروع الصهيوني الغربي لأفريقي استمرت ومستمرة. شوف بالإضافة إلى ذلك سقط في عام 71 قامت السلطات الصومالية بإلغاء الحروف العربية وفرض الأحرف اللاتينية في الكتابة لعزل الأمة عن القرآن وعلوم الإسلام وعن العالم العربي والإسلامي زي ما حصل في جنوب السودان. ما جنوب السودان ده كان بيتكلم العربية. حصل عملية العزل الجنوب عن الشمال، طمس الهوية وطمس الهوية وتغيير الأسماء وإعطاء أسماء أجنبية زي ما حصل في أفريقيا. هو فيكتوريا دي ملكة فيكتوريا إيه اللي جابها؟ دي كان فيكتوريا بحيرة فيكتوريا ألبرت إدوارد دي كانت ضمن الحدود السياسية لمصر والسودان. من الذي غير أسماء الغرب؟ طمس الهوية. يعني إحنا نعيش الآن يا أستاذ محمد، ودي القضية اللي عاوزين ننبهنا، الأمة في خطر، أمتنا في خطر، هويتنا في خطر، وإحنا محتاجين الآن ثورات، مش ثورة في مصر، ثورات في السودان ضد التواجد الأجنبي، ثورات في أفريقيا ضد التواجد الأجنبي، ضد الأجانب الذين يحققون أهداف هذه الدول الاستعمارية. هنا كنت حدثت فحصل الصحوة الإسلامية تزايدت موجة الغضب وبدأ الصدام مع الشعب و زياد بيري، نوع من الثورة ضد حاكم مستبد أهدر حرمة الأمة وبدأ يطمس هوية الأمة. طب كيف ممكن يعني عمل الثورات دلوقتي في بعض الدول الأفريقية لخروج الكيان الصهيوني في ظل موافقة الحكام والرؤوس هناك؟ يعني شوف يا أستاذ محمد، على التواجد الكيان، لا شوف لا مناص من المقاومة، لا مناص من التضحيات. إن يعني لا مناص من القمة التضحيات، لأن الحقيقة الموقف اللي احنا بنشاهده الآن، الجهات الصومالية وقفية الصراع في فترة كانت أصلا من أفراد النظام البني، جاء التدخل الأمريكي تدخل في الصومال، هدف وقف المد الإسلامي وتعطيل مصيرة الصحوة الإسلامية التي تنتشر هناك في الآخرة والتي تمثل عائقا أمام الهيئات التنصيرية صفحة 102 وتهدد مستقبل الشركات الأمريكية بل والتواجد الأمريكي كله في المنطقة. لذلك فإن التدخل الأمريكي يعمل على مراقبة الثورة الإسلامية في الصومال ومحاولة إعاقتها أو البطش بها. لذلك فإن التدخل الأمريكي يعمل بدليل أن هيرمان كوهين مساعد وزير الخارجية الأمريكية أوصل كونغرس بضرورة احتلال الصومال لقطع الطريق على الحركات الإسلامية التي تهدد الحلقة الصومالية في سلسلة القرن الأفريقي. هذا بالإضافة إلى حماية أمريكا للهيئات التنصيرية التي دخلت الصومال تحت ستار الإغاثة والتي بلغت حتى اليوم نحو 100 هيئة مسجلة. طب 100 هيئة تنصيرية مسجلة، كيف يمكن إخراج 100 هيئة من الصومال؟ يعني ده 100 هيئة دكتور، مش فقط و50 غير مسجلة منها هيئات يهودية، وليس هناك بجانب هذه هيئة إغاثة إسلامية إلا الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامية بالإضافة إلى الهيئات المحلية والعربية. المهم وعن دور النفط، طب ليه أمريكا مش قادرة تفرط الصومال؟ ليه أوروبا متمسكة بالصومال؟ وليه هي متمسكة بالهيبانة على أفريقيا كلها؟ طب ناخد الاتصال ده وارجع أسمع أجابة حضرتك على هذا الاستفسار. السلام عليكم أستاذ صفر. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذنا وحيا الله الدكتور جمال عبد الهادي. ربنا يبارك فيك يا إمام المجاهدين في هذا العصر إن شاء الله. نعم. نسأل الله عز وجل إن ربنا يبارك فيه ويطول في عمره. أنا بس يعني عاوز ألفت نظر فضيلة الدكتور عاوزين حملة ضد اللي بزيفوا الوعي داخل مصر أولاً. وضد إخواننا اللي سلكوا مسالك اليهود حتى أي حد من التيار الإسلامي يظهر على أي قناة من القنوات الفضائية. اول سؤال يسالوه هتعمل ايه مع اسرائيل وكانهم يعني قابضين مش عارف يعني هم مسلمين هم بيغيروا على دينهم بيغيروا على اوطانهم بيغيروا على اطفال المسلمين وعلى اعراض المسلمين ولا هم بيأدوا دور مدفوع الاجر مقدما ولا عن جهل ولا بسوء نيه ولا بحسن نيه. احنا مطلوب حمله لتطهير مصر الاول قبل ما يعني انا مشفق على فضيله الشيخ وفضيله الدكتور من موضوع السودان وموضوع الصومال والمؤامرات اللي بتحاك في اطراف الارض من مشرقها الى مغربها حول الاسلام وجعل القبضه والهيمنه مطلقه لهؤلاء. احنا عايزين نطهر مصر الاول. عايزين نطهر مصر من هؤلاء ومن اذنابهم ومن ديولهم ومن افكارهم الناس اللي بتمارس هذه في الوعي في الوطن العربي والوطن وخاصه في مصر. لان ان قامت مصر قامت كل الاقطار الاسلاميه. اذا تحررت مصر اولا بحول الله وقوته إن شاء الله يعني سنقول إن شاء الله نحن على أبواب الخلافة. نعم أسأل الله عز وجل لذلك وربنا يبارك في فضيلة الدكتور جزاكم وحيا الله ولا حرمنا الله منه. اللهم آمين. جزاكم الله خير أخ صفوت. طيب أنا أستاذن حضرتك يعني قبل ما نجاوب على استفسار الأستاذ صفوت ناخد تقرير نستعرضه ونرجع تاني بعد إذن حضرتك. الصومال دولة شاسعة جدا ومعروفة انه عندها يعني على اطول على البحر الاحمر حوالي 1200 كيلو وطبعا دولة من كل السكان كلهم مسلمين. الخلافات السياسية هي غالبا طبعا جزء منها من الاستعمار اصلا والجزء الاخر الغالب هو طبعا عشائري وقبلي بين القبائل وغير سيد بري عمل لهم وضع لهم اللبنة بتاعت الخلافات ورحل. الصومال طبعا زي ما قلت لك انه على البحر الاحمر عندها اكبر شاطئ موجود في افريقيا طبعا 1200 كيلو مش سهل ما فيش دولة تملك المجال ده وفي نفس الوقت ارض بور يعني ارض لسه خيراتها داخلها لسه ما طلعت واطماع الاستعمار فيها كتير خالص. الصومال دولة افريقية عربية تحضى بعض المدن امثال جيبوتي ومن الشرق اليمن وأثيوبيا وأريتريا. الصومال هي من الدول الكبرى تقع في منطقة القرن الأفريقي بالإضافة لأكبر ساحل في أفريقيا على المحيط وأكبر ولا تقريبا تاني أكبر دولة من ناحية إنتاج الأسماك مش من عهد من قرون عارفين أن الصومال من المناطق اللي كانت من أكثر الدول استقرارا في أفريقيا ومن أكثر الدول كانت لها حكم ذاتي في أفريقيا. أهلا بكم من جديد ومع نقطة تحول ومع فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي وما زال الحوار موصولا عن الصومال. دكتور جمال هذا كان تقرير بيتحدث عن الخلافات السياسية الموجودة في الصومال ما أسبابها وأيضا بنوع من عملية التثقيف الجمهوري على الشارع عن أوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال. نعم. يعني مرة أخرى أود أن أذكر يعني الصومال أولا دولة غنية جدا يعني بها مخزون ضخم من النفط عشان أعرف ليه التدخل مع هي المشكلة هي مشكلة الثروات والموقع الاستراتيجي هي دي القضية اللي بيسعى إليها الغرب هو دي أسباب التدخلات. يعني هنا تقرير عن دورة النفط في التدخل الأمريكي قالت جريدة لوس أنجلوس تايمز بتاريخ 18/1/93 أن أربعا من شركات النفط الأمريكية العملاقة كانت قد تمكنت في عهد زياد بيري من الانفراد بامتياز التنقيب عن النفط وتسويقه وتشير الصحيفة إلى وجود ثروة نفطية ضخمة في الصومال مستندة في ذلك إلى دراسات أجراها البنك الدولي في 8 دول أفريقية تثبت أن الصومال والسودان في مقدمة هذه الدول كما تشير إلى أن ندوة عقدت في لندن عام 91 أن نتائج تحليل 9 آبار استكشافية تثبت أن الصومال يتمتع بإمكانات هائلة من مادتي الغاز والنفط كما كما تبين أن هناك وتنتهي الصحيفة إلى التأكيد أن طفت كان أحد العوامل المهمة في التدخل الأمريكي في الصومال. يعني العامل المشترك في التدخلات هو البترول وكمان اليورانيوم. هذه المسائل عشان ننتبه ليها. فإذا الصومال هو غني بثرواته وبإمكانياته، ودي هي التي يعني زي السودان بالضبط هو الكل المستهدف. لكن الأخ الكريم بيتكلم فعلا الصومال تطل شواطئ، يعني هي المفروض لأنها تطل في شمالي على خليج عدن وشرق على المحيط كما الهندي نرى الآن على الشاشة، على المحيط الهندي، وفي شرقه على الحبشة وعلى جيبوتي وعلى كينيا. أنا عاوز أقول الشاطئ حوالي 3000 كيلو متر، 3000 كيلو متر ده طول الشاطئ، مفيش إلا ميناء واحد اللي هو مقديشو. يعني أصبح زي الكلأ المباحة على فكرة، هذا يعني امتداد كبير. الشيء الذي يلفت النظر زي ما قال الأخ طرح السؤال، خلينا نركز على مصر. هو عايز لا هو الكلام، احنا بس احنا تعلمنا في ان احنا الأمة الواحدة كالبنيان يشد بعضه بعضا. هو قصده دكتور ان احنا لابد علشان نعمل عملية نهضة في الدول الإفريقية والعربية فتكون النهضة من بداية من مصر، ثم التطهير يبدأ من مصر حتى تستطيع مصر مواصلة النهضة ومساعدة الدول الأخرى. نعم أنا بنتظر الفرصة الآن متاحة ان احنا لما نتوجه الى افريقيا، يعني اصل الصومال دي ده عضو دائم في جامعة الدول العربية. جميل. وانا اتصور انه عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي، من حقهم علينا من حقهم على جامعة الدول العربية على منظمة المؤتمر الاسلامي انهم يتدخلوا لرأب الصدع الموجود ومنع التدخل الغربي، التدخل الغربي. فانا عاوز اقول مصر عليها مسؤولية. بمناسبة ده جامعة الدول العربية تم ما كنت حضرتك بتتوقعه ان تعيين الدكتور نبيل العربي أمينا لجامعة الدول العربية، وخلفا منه تم تعيين محمد العرابي وزيرا للخارجية. تعقيب حضرتك على الموضوع ده؟ أنا ما أعرفش محمد العرابي لكن أخشى أصلا، يعني أخشى أن المفروض يكون هذا الهدف عزل طبعا الدكتور نبيل العربي. عزل الدكتور نبيل العربي احتمال، لكن أنا ما أعرفتش الشخص القادم بعده. لكن لا شك هو الشخصية هذه هزت الموقف المصالحة الفلسطينية في تحركاته وتحركاته باتجاه فتح معبر رفح، والموقف هذا وهو الأيام اللي فاتت لما رفض بعد حادثة الجندي اليهودي اللي تم اللي هو في الموساد هذا، ورفض مقابلة المسؤول الكيان الصهيوني. هذا الموقف الرجولي العظيم أنا أعتقد نحن نتمنى أن يستمر، لكن لم يكن الثورة يقظة مصر، الثورة نحن مش هبتكلم الشباب، جماهير 35 مليون، قول عدد 20 خارج الخط أو خارج الخدمة، لكن 60 مليون الآن لن يسمحوا بأن يلعب بهم أحد. نحن لنا لازم السياسة الخارجية لازم لها ضوابط، السياسة الخارجية ولها ضوابط، في حاجة اسمها عدو وفي حاجة اسمها صديق، في حاجة اسمها أمن قومي. الأمن القومي يقول لي من العدو ومن الصديق، مع من أتواصل، مع من يكون لنا. فلا شك فيه احنا بنطالب ان يبقى الثورة، ودي يحطها علماء الأمة، مش محلة. مش اي انسان يقدر يضع ايه هي المنطلقات الفكرية، ايه هي منظومة الامن القومي، طيب من العدو من الصديق. لازم ندرك ان الكيان الصهيوني عدو، اوروبا عدو لانها غرست الكيان الصهيوني على ارض فلسطين ولم يكن له حبة رمل واحد على ارض فلسطين، وما زال يستمر في منافسة يهدف إلى تمزيق المنطقة العربية والإسلامية ووقوع. أنا أعتقد حرب للثورة المصرية الآن وراءها الصهيونية المدعومة من الغرب. طب المواقف التي يعني تمت اتخاذها من قبل الدكتور نبيل العربي تمام، واللي كان فيها مواقف من الرجولة والشهامة، هل من الممكن أن نرى هذه المواقف مرة أخرى؟ أتمنى من الله عز وجل وما نتمنى أن يكون الدكتور نبيل العربي. هي العيب يا أستاذ محمد أن في الأمم المتخلفة اللي بيسموها الأمم النايمة، أن ما في أن دائما السياسات بترتبط بالأشخاص، ما فيش حاجة اسمها استراتيجية ثابتة في مجال السياسة أو في مجال التعليم أو في مجال الصناعة أو في مجال العلاقات الدولية، بتتغير حسب زي ما حصل مصر، حصل في 180 درجة تحول في عهد النظام السابق المجرم العميل الذي خان قضية الأمن القومي وفتحت طريق مصنعها أمام القوات الأجنبية والقواعد العسكرية، ومكن الكيان الصهيوني من أن يكون له وجود راسخ في الأرض. فلذلك أنا عاوز أقول يعني أتمنى يكون في حاجة اسمها ثوابت الأمن القومي، من هو العدو من هو الصديق. وعلى هذا يجب أن تكون سياستنا الخارجية، مش قضية أشخاص وواحد يحول له كم مليار يبيع مصر ويبيع القضية الفلسطينية. جميل. هذه القضية. نعم معنا اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. دكتورة صباح تفضلي فني. أيوه حضرتك، الأول بقول للدكتور جمال عبد الهادي ربنا يطول في عمره ويمد في عمره ويبارك لنا فيه ويديله الصحة ويبارك في علمه يا رب وينفع بي اللهم أمين يعني. وبسعد جدا لما بشوفه على أي قناة يعني يعني أنا بعتز بيه جدا بصراحة، فخر لينا ربنا يبارك في عمره يا رب. النقطة الثانية حضرتك طبعا يعني امتدادا لكلام الدكتور، هو بيتكلم لازم نعرف مين العدو ومين الصديق، ويبقى التوجهات بناء على الأمن القومي المصري، ما يبقاش يعني توجهات بناء على رغبات شخصية. اللي أنا يعني بستغرب له إن كل اللي قدوا نيتهم أو أغلبهم يعني اللي قدوا نيتهم للترشح للرئاسة بيتكلموا على التواصل مع إيران ك يعني كمبدأ أساسي في برنامجهم الانتخابي، وبيتعاملوا مع إيران كدولة إسلامية لينا فيها مصالح وفي مصلحة في التواصل معها بلا تحفظات. حتى يعني من الحاجات اللي أحزنتني أن سمعت دكتور سليم العوا بيتكلم عن أنه نسمح لهم بأن هم يجوا يزوروا المراقد الموجودة في مصر وتبقى ده نوع من السياحة، وطبعا ده يعني بيفتح لهم مجال ممارسة الطقوس الشركية اللي هم بيعملوها الفسينيات والحاجات اللي احنا عارفينها. يعني احنا بنتعامل يعني كتير من المرشحين عمالين يتكلموا على التواصل مع إيران بصورة على انها دولة اسلامية، مش كأنها دولة انا بعتبرها ان هي توأم اسرائيل او توأم الدولة اليهودية بالضبط في توسعاتها الاستعمارية وتطلعاتها لابتلاع العالم العربي والاسلامي. نعم. فالحقيقة ان انا يعني نفسي واضح السؤال ان يصار المواضيع دي يعني الموضوع ايران ده بالذات يبدأ يصار، لان مش حاضر دكتور واضح السؤال. النقطة الثانية معلش هو حضرتك تفضل. يعني طبعا الواحد بيحزنه جدا جدا لما بيشوف الحاجات اللي بتحصل في الصومال كبلد عربي وبلد كبلد إسلامي. يعني فين دور رابطة علماء المسلمين في الإصلاح في الشقاقات اللي تحصل في الدول الإسلامية؟ ليه بنسيبها للأمم المتحدة؟ ليه بنسيب المساعدات للجماعات التنصيرية اللي بتروح بتستغل الفقر؟ يعني نفسي يكون في دور والجمعيات الأهلية، أظن أن الموضوع بقى متاح دلوقتي أكثر. نعم. يتعمل زي ما بتعمل حملات لجمع المال أو الغذاء لغزة، أعتقد أن الدول دي يعني قريبة الشبه أو ممكن أن احنا نوصل لها نوع من المساعدات. النقطة الثالثة معلش الحاجة اللي أنا بحس إن يعني في إهمال شوية فيها أو تجاهل ليها من الإعلام شوية في مصر، موضوع سوريا يعني موضوع لا يسكت عليه، الفاجعة اللي بتحصل في سوريا ما فيش إشارة ليها. احنا مخصصين برنامج منفصل لسوريا اسمه سوريا الحرة. إن شاء الله ده بيعرض كل يوم خميس. هو يعني انا مش بلوم على قناة الحكمة يعني انتوا، لا انا بوضح لحضرتك والسادة المشاهدين ان في برنامج منفصل وخاص بسوريا يعني. يعني بنبه بس ان احنا يعني نبقى في دعاء مستمر وقنوط لسوريا لان اللي بيحصل فيها مجازر يعني. نعم احنا شاكرين لحضرتك، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا التوضيح. دكتور جمال هي طرحت سؤال مهم جدا، الا وهو ان كل واحد مرشح بيتكلم عن علاقته بايران. بس عايز اوضح نقطه، في فرق ما بين العلاقات السياسيه مع ايران وما بين العلاقات الدينيه مع ايران. يعني انا دلوقتي انا ليه هل انا كواحد مسلم هقطع علاقتي بامريكا على الرغم ان هي اشد خطوره من ايران؟ فلا بد من الفصل ما بين العلاقات السياسيه كعلاقه سياسيه وكعلاقه عقديه او دينيه. نعم. ولا تعقيب حضرتك؟ اتفق معك في تمام لان المسائل يعني هم اولى. العجيب انه يعني انا لا اريد يعني الثوره الان يعني الحقيقه اصل المشكله نحن الان بنواجهه قطاع يجهل حقيقه ما يجري على المستوى المحلي والمستوى الخارجي وفي نفس الوقت من حاجه الفكر الاستراتيجي والاهداف والغايات والاليات يعني وخاصه عندنا في التاريخ ما يثبت هذا. الرسول عليه الصلاه والسلام عمل يعني اليهود كانوا داخل المدينة المنورة، صح؟ داخل المدينة المنورة، صح؟ ولكن ما رضي يحكم عليهم بمجرد ما لديه من معلومات عن الوحي. يا سلام. فده له فرصة للتجريب، وعطاهم وعقد لهم عقدا اللي هو وقال فيه المسلمون وبنو عوف أمة واحدة للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم. لما ظهر فيهم المؤامرة على قتل رئيس الدولة الإسلامية واعتدوا على امرأة مسلمة وقلبوا القبائل العربية على المسلمين، موقف كان له موقف واضح. في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أيضا واقف واضح من الفرس واضح من الروم. يعني ليه؟ على اعتبار كان واضح بوضوح هنا، ما كانش يحتمل يعني. فأنا عاوز أقول الآن، أنت تكلمت الآن، لا شك فيه إن في حاجات له الأولوية. إيران لغاية دلوقتي ما كانش يعني مش شاهد، ما فيش محاولات مثلا، حصل محاولات انقلاب داخل مصر أو كان لها يعني عمل تخريبي داخل مصر، يعني على قدر علمي انا ما اعرفش. هي كان لها عمل او عملين في القضايا احد المرشحين قال احنا لنا خلاف عقدي معهم. صحيح. وهذا لا يمكن، كل واحد له عنده مصر عليه، لكن بيتكلم اعتقد احد المرشحين، طبعا مش هتكلم عن اسمه الان، قال لكن ما يمنعش زي ما قلت حضرتك التعامل السياسي، واعتقد ان هو ده اولى، ان يبقى ليه موقف على الاقل موقفا سياسيا، وموقف اي موقف حتى ممكن نتعرض لموقف يكون ياخذ الموقف الى جانبنا في مواجهه العدوان الصهيو امريكي. صحيح. الغربي. هذه القضيه المفروض. طيب احنا يعني في سؤال طرحناه في الشارع المصري ومعنا تقرير بيه، هل مصر اتغيرت ولا لا؟ تعال نشوف راي الشارع المصري ايه ونرجع تاني بعد اذن حضرتك. مشان الافاضل فصل قصير ثم نعود، فكونوا معنا. هو في تغيير بس احنا عايزين حاجات اكتر. يعني مش شايفين حاجه اتغيرت خالص في البلد. الحقيقه في تغيرات بس طفيفه، بتغير لافضل ان شاء الله. اكيد مصر بتتغير بعد الثوره، خاصه بعد احداث 25 يناير. اشك ان مصر بتتغير. مصر بتتغير بس يعني لسه شويه برضه. لا اله الا الله، بتتغير اللي اتغير فيها لحد دلوقتي مش شايفين تغيير. بعد الثوره مصر بتتغير. والله يا مصر في بدايه التغير. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء، وما زال الحديث موصولا مع فضيله الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي. دكتورنا يعني هذا الفصل كان بيتحدث عن سؤال الشارع المصري، هل مصر تغيرت ام لا بعد الثوره؟ فكان ردود الفعل متباينه بين مؤيد ومعارض للتغيير. يعني انا بعتقد كل منهم اعتقد على صواب. على صواب. يعني عشان الحقيقه، لان الحقيقه في مسائل يعني شيء غريب، يعني إن مثلا الإعلام لازال بيؤدي دورا لا يخدم قضية الأمة ولا قضية الثورة. الله. ده في أجندة أخرى بيشتغل ليها واضحة وضوح الشمس. كنا بنشوف زي القنوات كثيرة زي الفراعين وغيرها. دي القنوات اللي وبدأت الإيه؟ حمل التشكيك. وأيضا في نفس الوقت اللي بدأ الاقتراحات اللي تخرج اللي تعتبر انقلاب على الإعلان الدستوري للقوات المسلحة. اللي هو دار الاستفتاء عليه. وصدر 77% قالوا نعم للإعلان الدستوري، والآن يجري الإعداد للتعديل قود الانتخابات والترشيحات واختيار وعمل الدستور. يخرج علينا الآن من يقول لا الدستور أولا نأجل الانتخابات، هذا انقلاب على الإعلان الدستوري للقوات المسلحة وعلى إرادة الشعب، وعلى إرادة الشعب 14 مليون وعلى القوات المسلحة أن تتحمل مسؤوليتها. احنا مش بنلعب، احنا مش عيال صغيرين، ده مستقبل وطن واحنا في خطر. هي القضيه لازم. فانا اعتقد الشارع ده النبض الحقيقي. يعني الناس مش مغفلين، الناس واعيين ان شاء الله. وربنا كتب ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن الناس. رسولنا اوصى بمصر اذا استوصوا فانكم بهزيمه ورحمه، قال فانها عده لكم على عدوكم. فمصر لها دور ستؤديه. انطلق المارد من القمقم لن يعود إلى القمقم مرة أخرى، لكن أنا أطالب القوات المسلحة أن تحمي الثوابت التي هي التي اقترحت ونحن وافقنا واستجبنا ما اعترضنا. الآن يجري أي إنسان يبتدي في موقع مهما كان يجب أن يعزل من منصبه، لأنه بدأ يعمل فتنة داخل البلد، لأن هذا يشغل فتنة. لما يبقى واحد مسؤول ويتقدم بطلب ويقول نعمل دستور، طب اللجنة هتعمل هم، ويقول حاجة تانية نأجل الانتخابات وهو مسؤول، هذا ما ينفعش. يا هذا في ثوابت، يعني مش حكومة داخل حكومة، في حاجة اسمها القوات المسلحة. قبل ما يصدر هذا البيان كان لازم يرجع للجهة التي أصدرت البيان وهي القوات المسلحة، ولها في تعديل، في رغبة عن الرجوع عن الانتخابات، في رغبة عن رجوع عن عمل الدستور بعد انتخابات. هل الاضطراب الموجود في الشارع المصري وراء الدكتور يحيى الجمل؟ والله واضح الآن البيان اللي عمله الدكتور يحيى الجمل، أعتقد هذه وجهة نظري وراء هذا الذي يحدث في الشارع. وأعتقد الدكتور سليم العوة امبارح تكلم عن هذا الموضوع، وتكلم عنه أيضا الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. إذا مسألة واضحة، الشعب يريد إسقاط النظام وأعوان النظام واختلاء وخلع جذور النظام، يريد الترتير الحقيقي. يا قوات يا مسلح، أنتم مسؤولون أمام الله عز وجل. سألكم، مصر الآن على مفترق طرق لا تمكنوا منها أعداء هذه الأمة. الأجل يأتي بغتة وستقفون بين يدي الله، نقف معكم. وقفوهم، إنهم مسؤولون، أنتم مسؤولون. دور مصر العظيم، الجهد اللي أنتم بذلتوه يجب ألا يهدر بهذه التصريحات والتصرفات العشوائية، يجب أن تحسن من الآن. يصدر بيان القوات المسلحة يقول هذا مرفوض، نحن ملتزمون بالشرعية التي استقر عليها في بياننا قبل الاستفتاء وبعد الاستفتاء. دكتورة صباح، بتتساءل أين دور رابطة علماء المسلمين في موضوع الصومال ودور جامعة الدول العربية، وأنا أتساءل أيضا هل سيختلف الموقف في جامعة الدول العربية في ظل وجود الدكتور نبيل العربي؟ أنا بعتقد أنا لا أمل عندي في الجامعة الدول العربية حتى في ظل وجود نبيل العربي. لا لا لا لا، هذا من 45 لا يلدغ محد من جحر مرتين. طب ايه يعني معنى كده ممكن نلغي دول جامعة الدول العربية؟ انا ما اعتقد ليس لها لا وجود لها لا قيمة لها. يريحونا من هذا الصداع. وانا برضو اقول لرابطة العالم الاسلامي يجب ان تؤدي دورك كما ينبغي. يعني ازاي سايبين الصومال؟ يعني الاخ الكريم بيقول يجب ان ننتبه الى انفسنا اولا. ما تعلمناش كده في الاسلام. بتعلمنا ان المؤمن كالمؤمن، اذا اشتكى رأسه اشتكى كله. أنا طبعا مشغول بمصر. لا لا، أنا أوضح وجهة نظره يا دكتور عشان بس حتى أنا يعني ما يكونش فيه افتراء عليه. هو بيتكلم إن هو بيقول كل واحد مرشح بيتقدم للترشيح يتم استضافته في القنوات الإعلامية ويتم سؤاله عن علاقته بإسرائيل، هتعمل إيه مع إسرائيل؟ كأن المؤشر لترشيح هذا الرجل وقبوله للمنصب الرئاسي أولا ما هو العلاقة مع إسرائيل. هو عايز يقول كده، لكن هو قال تكلم خلينا نهتم بمصر اولا. لا، على اعتبار ان اذا مصر نجحت في النهضه سوف تنجح الدول الاخرى. بس خلي بالك انت، احنا جراحاتنا تنزف. دي بتنزف لان احنا ما فتحناش بقيه ملف الصومال. يعني ملف الصومال فيه حاجات على جانب كبير من الاهميه يجب ان يعني نهدرها. لان يترتب على هذا ان احنا اذا تركنا الصومال يعني يا دكتور لا أمل في جامعة الدول العربية؟ لا أمل في جامعة الدول العربية. أنا ما عنديش أمل فيها. أنا التاريخ، أنا دي اللي بلغت من هذا العمر. عاصرتها، في ظلها ضاعت فلسطين، ضاعت بيت المقدس وتم تهويدها في جامعة الدول العربية وفي ظل قادة وزعماء. مش أقول العالم العربي والعالم الإسلامي كمان، كانوا فين لما اغتصبت أم الرشراش اللي فتحت الطريق أمام اليهود إلى أفريقيا وآسيا، لما حدث العدوان لما 1973 حرب 73 40 دولة أفريقية كان لها علاقات مع الكيان الصهيوني قطعت هذه العلاقات. أولا وقوفا إلى جانب مصر والعالم العربي الإسلامي، كنا نستثمر الأمر ده صح. ونغلق منائلات لأن دي أرضنا، قالت أم الرشراش قضية مصرية، والمضيق بتاع خليج العقبة ده في المياه الإقليمية بتاعتنا. لكن اللي حصل لما مصر وقعت اتفاقية كامب ديفيد، ودي الجريمة الكبرى، واعترفت الكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين، ولم تتحرك لاستدار القدس، وشاركت في الحوار على في الحصار وتمزيق يعني في بند من بنود كامب ديفيد باعتراف مصر بأن إسرائيل هي صاحبة فلسطين. أيوة نعم الاعتراف وتطبيع العلاقات معه ومده بالغاز ومده بالحديد والأسمنت عشان يبني جدار الفضل العثماني، هي اللي بتقوم على حمايته الآن. فإذا اللي بيحصل بالضبط، أنا عاوز أقول جراحاتنا تنزف في كل مكان، وجامعة الدول العربية فشلت في أداء دورها، وأيضا منظمة المؤتمر الإسلامي هي القضية الظاهر أصبحت مصالح الأوطان خواطر عشان يبقى علاقات دبلوماسية وخلاص. ما فيش فين الله اولا، مصلحه الاوطان اولا، دي القضيه. المفروض ما فيهاش الواحد لما يكون من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك وفي منكر أكبر من أن بيت المقدس تهود وفي قبضة الاحتلال الأجنبي، وفي ظل ما يسمى هيئة الأمم، وفي ظل ما نظمت مؤتمر يسموها الدول الأوروبية اللي استعملها، ما حدش بيتحرك. يا العجيبة أن يعني الغرب هو الذي دعم الكيان الصهيوني، وهو الذي يدعم العدوان على أفريقيا، على السودان، يدعم السودان على أريتريا. أنا ما احنا لو نشوف هنفتش في الملفات الآن تجد أن أفريقيا بتعاني من التجزئة والتقسيم والجوع وقلة التعليم. من واللي بيدي السلاح هناك؟ مين؟ الكيان الصهيوني والدول الأوروبية. يعني إذن الغرب هو الذي يشعل الحروب في كل مكان. أفريقيا دي كانت قارة واحدة، جزء من الكيان العضوي اللي عامل، وآمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إيه اللي حصل؟ فاللي حصل أنا عاوز أقول الآن، إذن أنا عاوز أقول إن إحنا أفريقيا قارة واعدة، شوية جهد بسيطة من مصر والتواصل مع سكان وخاصة الصومال وخاصة أريتريا وخاصة السودان، مع الحبشة، مع تشاد، مع موريتانيا، هذه القارة مفتوحة. إمكانيات الكيان الصهيوني له وجود في نيجيريا، وله قواعد عسكرية في أريتريا، وله قواعد في ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية للكيان الصهيوني. خرج من إيلات وكان له تواجد اقتصادي كبير. هل من الصعب علينا نحن أن ندخل في البقس نفسه ونترك بقى، سيبكم بقى الولايات المتحدة الأمريكية، سيبكم من أوروبا، سيبكم الكيان الصهيوني وخلونا هنا. فضل حضرتك وجه تواجهك إلى أفريقيا، فيها كل الإمكانيات، هتحتاج منك إلى مال بسيط وجهد بسيط وهتبتدي تخرج من المأزق. لكن الآن بتودينا إلى الغرب عشان يدينا فلوس مشروطة وقيود بفوائد مركبة. مش كفاية القروض المركبة اللي المجرم حملنا بها قبل ما وهو موجود لازال على قيد الحياة. أسأل الله أن ينتقم منه ومن عاونه وشايعه ومكن له في بلادنا. حد عايز قمة الإجرام. فاحنا عاوز أقول إحنا أنا بقول رسالتنا، إحنا بندرس تاريخ أفريقيا اللي هو جزء من حاضر العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ده عبارة سدس سكان العالم، مساحته ربع المعمورة، يعني 40 مليون كيلو متر مربع، وأفريقيا في جزء من هذا العالم الإسلامي. إحنا أمة واحدة، لنا كيان عظيم، نملك كل مقومات الوحدة. فإحنا لما نتواصل مع جراحاتنا ومع مشاكلنا مع إخواننا في السودان، يحس لما أروح أنا مصر هناك في السودان وأقول أنا واقف جنب إخواني في السودان وأقعد معهم أقول لهم يا إخواننا وحدتكم سر قواتكم، إحنا هنيجي معاكم وهنتوافق معاكم ونأصلح، وفي الصومال وأصلحوا ذات بينكم، أعتقد هيستجيبوا لأن مصر لها دور. مصر لها دور محوري يا أستاذ محمد. المجرم السابق، النظام السابق عبر 30 سنة أهدروا الدور المحوري بتاع مصر، هو وده كان جزء من المخطط الصهيوني، تخريب مصر من الداخل، إهدار جهد مصر الإقليمي، تقزيم مصر. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ كله ده دور الإقليمي ضيعوه. نواصل يا دكتور. دور أمريكا في محاربة الصحوة الإسلامية في الصومال، صفحة 103 من كتاب حضرتك. عن دور حسن، قالت أحد المجلات لسان حال الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بعد نظام ترسل إن التدخل الأمريكي الذي جاء لحماية قوافل الإغاثة وإيصال المعاونات إلى مستحقها لم تقم بشيء من هذا، حيث أن القوات التي الأمريكية التي دخلت الصومال لم تصل إلا إلى 40% المحاصرات، كما لم تساهم هذه القوات في تقديم أي مساعدات ولم تحمي أي قوافل إغاثية باستثناء بعض القوات العربية وخاصة القوات السعودية. كما ثبت أن القوات الأمريكية كانت تقوم بنهب هذه قوات السلام أمريكية، كانت تقوم بنهب كل ما يقع تحت يدها من أموال. نتوقف عند نقطة النهب دي يا دكتور وناخد الاتصال ده ونرجع تاني بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الله يحفظك. تحياتي لك والأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، ربنا يحفظه ويرفع قدره، ربنا يبارك ويجعل ما تفعلوا في ميزان حسناتكم يوم تلقوا الله سبحانه وتعالى. ولكن هي مداخله بسيطه استاذي العزيز وفضيله الدكتور جمال، بالنسبه لايران، يعني انا ارى ان ايران اخطر على الشعوب الاسلاميه من الصهيونية الامريكي او الصهيونيه والامريكيه معا، لسبب مهم، ان المسلم قد يخدع بعقيده تحت مسمى الاسلام زي عقيده الشيعة الروافض وأثر الشيعة الروافد على الأمة الإسلامية من العراق للبنان لحتى فلسطين لسوريا للبحرين. يعني الشيعة دمرت الأمة الإسلامية ولا تزال تسعى إلى تدمير الأمة الإسلامية. فأي علاقات مع إيران يجب أن تبنى على علاقة مع عدو يريد ضرب الإسلام ويريد هدم القيم الإسلامية ويريد الطعن. طيب يا أستاذ حاتم، أنا عايز أسأل حضرتك سؤال واحد بس بعد إذن حضرتك. التعامل دلوقتي مع أمريكا، هل التعامل مع أمريكا أشد ضررا أم التعامل مع إيران؟ التعامل مع إيران، احنا عايزين نفصل. التعامل مع إيران أشد ضرر من التعامل مع أمريكا. لا لا، لأن إيران أنا قد يخدع المصري تحت مسمى حب آل البيت. لا. فيدخل في لا لا، أنا بتكلم من العلاقة السياسية، أنا أتكلم من الناحية السياسية وليس من الناحية العقدية والدينية. ماشي، الاثنين سواء. يعني يجب أن نضع. طب أقطع علاقتي بأمريكا وبإيران؟ لا، ما قلتش أقطع علاقتي، بس لا يسمح لها بالدخول زي ما الدكتور العوا بيقول. طبعا تدخل طبعا إلى مصر وتقيم وتدور، وهذا لابد تنبيه عليه طبعا. وإحنا نرفض أي واحد ترشح لرئاسة يسمع بدخول أي طقوس تمس عقيدتنا وتمس ثوابتنا وتمس ديننا. نبني علاقات سياسيه زي ما الدكتور حاتم الله يكرمه قال في اللقاء عنده في اصل الحكمه، ووضحه الدكتور حاتم، ربنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصره ويؤيده. امين. هذا القول الحقيقي، علاقات سياسيه، لكن لابد ان نوضح للناس ان اي علاقات دينيه تمس عقيده المسلمين مرفوض، الموت اهون منها ومرفوضه تماما. صحيح. مرفوض طبعا، ديننا اغلى عندنا من ايران. والدكتور جمال جزاه الله خير بيقول ان احنا لا ننظر الى جراحنا كمصر، لكن جراح الامه الاسلاميه كلها من الصومال الى القاهره الى كل مكان في العالم الاسلامي. استاذ حاتم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التوضيح وعلى هذه المداخله. شكرا جزيلا يا فندم. احنا بس مش عايزين نعمل عمليه بلبله وعمليه خلط يا دكتور في المفاهيم، عايزين نوضح ان احنا بنفصل ما بين العلاقه السياسيه والعلاقه العقديه والعلاقه الدينيه. مش كلام، يعني ربنا سبحانه وتعالى علم. اولا انا للعلم انا كتبت كتاب في تاريخ الدوله العثمانيه، تمام، صفحات مطويه، وتكلمت عن الدور الشاهي اسماعيل الصفر. يعني هو كان واقف في وجه الدوله العثمانيه، اهل السلم والجماعه، وتحركت لانه كان له تخابرات الشاهي اسماعيل الصفر مع البرتغال ضد الدوله العثمانيه العالميه، ضد الدوله العثمانيه العالميه. فتحركت الجيوش، وكانت لأنه أدرك أن في تعاون بين الشاه إسماعيل الصفوي الشيعي مع البرتغال. نعم. فأنا عايز أقول هنا، يعني عايز أقول هم ولهم يعني أهداف وغايات بعيدة وطويلة التي المدى. أنا عايز أقول إحنا معتقدنا، وده اللي جنب صلاح الدين الأيوبي لما جه مصر، كان الخليفة العاضد الشيعي موجود في السلطة، وهذا الرجل هو الذي مكن صلاح الدين أن يبقى وزير، وبعدها توفي ووصل صلاح الدين. لكن بعدها صلاح الدين قام، لأن كان غير المذهب بتاع مصر السني إلى الشيعي. احنا بس بنأكد يا دكتور على نقطة مهمة جدا، الفصل ما بين التعامل العقدي الديني والفصل ما بين التعامل السياسي. واضح، أنا بتكلم عن التعامل السياسي فقط. نعم. لا علاقة له بالتواصل أو فتح الطريق، عشان يبقى الكلام مفهوم، أو فتح الطريق أمام أن حد يجن علشان يكون له تأثير على معتقداتنا أو إغواء الشباب، هذا شيء مرفوض. لكن أنا بتكلم على المحور السياسي. النهاردة إحنا الكيان الصهيوني في ناس أصبح الآن في ده الأخطر بقى، ده القضية الخطيرة. الكيان الصهيوني اغتصب بيت المقدس، أرض الإسراء والمعراج. صحيح. الأرض التي بارك الله فيها للعالمين. وقتل وشرد وما زال يقتل ويشرد، ونشر الدمار في العالم الإسلامي، وهو اللي وراء تمزيق أفريقيا والعالم. ورغم هذا لازالت بلادنا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية معه. يبقى يعني لما الناس يقولوا علاقة دبلوماسية وسياسية مع تركيا، أعتقد لا شيء إيران. لها مع الحفاظ على معتقداتنا وخصوصياتنا الإسلامية. عندي مسائل محدش يقدر، أي لحظة مساس بها خلاص ما فيش علاقات. نواصل مخطط أمريكا في الصومال يا دكتور. إحنا وصلنا لحد منطقة كما لم تساهم هذه القوات في تقديم أي مساعدات، أيوة، ولم تحمي أي قوافل إغاثية باستثناء بعض القوات العربية وبخاصة القوات السعودية. بالإضافة إلى ذلك، شوف الناس مجروحين وبيقاتلوا. تصور بقى، كانت تقوم القوات الأمريكية بالنهب كل ما يقع تحت يدها من أموال ومصاغ، زي ما كان بيفعل من الدوحة هنا في بلادنا وغيرها. عندما كانت تقوم بتفتيش أي حي من الأحياء بحجة البعث عن عيديد أو عن السلاح وغيره، هذا بالإضافة إلى قيام القوات الأمريكية في مقديشو على سبيل المثال بهدم المباني العامة كمجمع الإذاعة والتلفزيون لقطع الاتصالات ومحطات الإرسال وجزء كبير مستشفى دكفير وهو أكبر مستشفى في عمور الصومال دمروه، وبعض مباني الجامعة بحجة أن القوات الأمريكية عندما تتمركز في مكان ما تدمر محله من مباني عالية عامة وخاصة لتوفير الأمن لأفرادها. هذا بالإضافة اللي قامت بها أمريكا طرد السكان الصوماليين من منازلهم وهدمة وقتل المئات منهم في المغارات الوحشية التي يشنونها على الأحياء. احنا معنا لينا وقفة عن هذا الموضوع بعد هذا الاتصال بعد إذنك دكتور. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. انقطع الاتصال إن شاء الله. طب نوصل يا دكتور. ثم قال وذكرت بعض الأدلة على أن نوايا أمريكا المعلنة في الصومال ما هي إلا ستار لأهداف أخرى غير معلنة يفضح بعضها الكتيب الذي وزعته الإدارة الأمريكية على جنودها، ويتحدث بالتفصيل عن أماكن تواجد الحركة. خلي بالكم يا أخوان عند دور الولايات المتحدة الأمريكية بتوزع كتب على جنودها كانت في الصومال عن أماكن تواجد الحركة الإسلامية وكثافة أتباعها في طول الصومال وعرضها، وما تقوم ده كلام ده التنبيه الأمريكي، وما تقوم به الحركة الإسلامية من أعمال إغاثية ودعوية في أوساط الشعب مع التنبيه على خطورتها، وأن الحركة الإسلامية هو العدو الحقيقي للخطة الأمريكية في الصومال وليس عيدي. وفي التقرير اليوم عن الحالة الأمنية هنا نلاحظ أن الضابط الأمريكي ينبه بصورة مستمرة إلى خطورة رجال الحركة الإسلامية لأنها كما قال تستطيع أن توجه الشعب برمته ضد قوات الأمم المتحدة، ويقول بهجوم مراقبة مهرز المراكز. وما فضح الأهداف الأمريكية في الصومال أيضا مبعوث مجلس الأمن محمد سحنون الذي صرح لهيئة الإذاعة البريطانية بقوله كان المفروض أن القوات الأمريكية جاءت إلى الصومال لتحمي إمدادات الغذاء الناس الذي تنهارتهم البجاعة، تحولت إلى الانشغال بالبحث عن عيدين. وفي أحد هذه العمليات قتلت 36 جندي للأمم المتحدة، كما قتلت في نفس العملية 6,000 صومالي بحجة البحث عن أيديه. يعني الهدف الأول لأمريكا في الصومال هو القضاء على الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية لشباب الصومال والاستيلاء على ثروات الصومال. يعني ثروات الصومال ده هم يقولوا نقلوا جبل من اليورانيوم في الحملة بتاعتها في التسعينات. جبل من اليورانيوم. أيوة نعم. والآن البترول والغاز الموجود ومن هو يتواجد ليه أستاذ محمد يفكر يعملوا إيه؟ هي المسألة هو تواجدهم في أفريقيا بالذات لأن أفريقيا هي موطن الثروات، ممكن تقدم إغاثة في مجال الزراعة والصناعة، ومش بس كده في الوقت اللي فيه إيه إن الشعب الصومالي يعاني من التجزئة والتخلف الصناعي والتجاري والتقني ومشاكل صحية مشاكل في التعليم واجه الرق. دول الأولاد اليتامى الآن، أولاد اليتامى في الصومال الآلاف المؤلفة نقلوهم إلى أوروبا ودوهم في مستشفى التنصير. شوف اليتامى دي مصيبة عظيمة للأخ اللي بيقولها أن نشغل بس بمصر. إحنا أيوة نعم جراحاتنا ومصر لها طبعا نهتم بيها، لكن لن ننسى مصر ولن ننسى فلسطين بإذن الله، ولن ننسى أخواننا في الشيشان وداغستان، ولن ننسى أخواننا في الصومال ولا في إريتريا ولا في الصومال. إحنا هم الواحد لو يقدر الواحد نفسه يتوزع ويتوجه هنا وهناك عشان يقف إلى أخواننا ده الحل الوحيد، لأن أنت المفروض أن تنصر الله ينصركم، تنصر إخوانك تقف إلى جوارهم. الله في عون العبد ما دام العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه القضية المفروض التي لازم ننتبه إليها. وبعدين التفرقة العنصرية واضطهاد المسلمين كل دي معاناة الإخواننا في أفريقيا. فلذلك إحنا بنقول مرة أخرى يمكن الناس اللي اجتنبوا نقول الناس المسؤولين الآن عن قيادة العمل المشاريع الاقتصادية والتنمية والخروج بمصر من المأزق الاقتصادي والتنمية الأمنية، أقول لهم أفريقيا هي الآن القرية القارة التي تستهدفها الآن الغرب. أمريكا والدول الأوروبية هي الآن تسيطر على ولذلك تنزعج لوجود الصين معها، لكن لازم تعطيهم جزء من الكعكة. وفي نفس الوقت تركت للصين دول اسيا الوسطى. فانا عاوز اقول يا دكتور، طب حضرتك بتنادي بالاستثمار في الدول الافريقيه، جميل. نعم. طيب الدول الافريقيه الان، الدول الافريقيه الان مليئه بالصراعات، فرجال الاعمال يخشون على اموالهم وعلى انفسهم من ان هم يستثمروا في اوروبا في افريقيا. يا انت تعرف يا استاذ محمد هي المشكله، انا حظول نبدا بالاقرب فالابعد. لو وصلنا افريقيا هنتواجد، الكيان الصهيوني موجود هناك. هيوصل افريقيا ازاي في ظل تواجد الكيان الصهيوني يا دكتور؟ هاي هنا بقى نصلنا احنا هذا المجال، ننزل يحصل ايه يعني، ونستحضر النيه. المفروض ان هناك وجودنا ده ما نقدرش نضيع هذا المجال. هيخسر فلوس يا دكتور يا باشا، منابع النيل في ايديهم دلوقتي يا استاذ محمد. الكيان الصهيوني 6 قواعد عسكريه في اريتريا، ليه قواعد عسكريه في الصومال، طب هو لما يسمع قواعد عسكريه في حبشه، لما يسمع قواعد تجسس في نيروبي، لقواعد تجسس في كينيا، الغرب هناك. ما احنا متاخرين يا استاذ محمد. طب هو لما هو يسمع من حضرتك ان في كل منطقه الان قواعد عسكريه، هيتحرك لان هو يستثمر هناك، هيخشى على الاموال. في السودان امامنا الطريق مفتوح، السودان في السودان والمساله انا عاوز اقول، وفي نفس الوقت يجب ان تحرك القضايا الاخرى في الامم. مش بيتكلموا في الامم المتحده، ليه ما بتتحركش الامم المتحده؟ السؤال جامع الدول العالم، هي جامعه الدول العربيه عملت لي حاجه يا دكتور لما انا هطالب الامم المتحده بالتحرك؟ لا انا بعتقد لازم يبقى في حركه فاعله يا استاذ محمد. يعني من راع يسترعيه الله رعيه يموت يوم ان يموت وغش الا لم يروح راح الجنه. يعني اللي من جلدتنا عيانة اذا واحد يتيم مش لاقي حد، انا ابو ابوه اتوجه الان اطلب عقد الجلسه طارئ، انت بتعملوا ايه في الصومال؟ ونتكلم بصراحه او ننسحب من المنظمات الدوليه. انت يا منظمه الاغاثه الدوليه لماذا لا يبالك موقف الولايات المتحده الامريكيه؟ انسحاب مصر من المنظمات الدوليه ياثر يا دكتور؟ العالم العربي الان بترول، من الذي يستفيد به؟ الولايات المتحده الامريكيه واوروبا كده لا يسكزل. لماذا لا تكون ورقه ضغط لتحرير بيت المقدس ووقف الدماء التي تنزف في افريقيا؟ يا ربنا هيسالكم يوم القيامه، والله هيسالكم. ربنا اعطاكم ثروات الارض، صنبور البترول والثروات، وتقدروا تستخدموها وسيله من الضغط تحقنوا بها دماء المسلمين وتحفظوا ثروات المسلمين وتحرروا بها اوطان المسلمين. هتقول ايه لربنا يوم القيامه والموت ياتي لقطه؟ انسحاب مصر من المنظمات الدوليه هيؤثر؟ هيؤثر، هتبقى سابقه، الكل هيمشي وراها. قالها جمال حمدان رحمه الله عليه، قال جمال حمدان في كتابه في اوراقه الخاصه الذي قتلوه، وارجو الناس ان يقراوا كتابه اللي هو المجتمع الاسلامي المعاصر. هذا الرجل رصد الثروات، الكلام اللي احنا بنقوله ده موجود في الكتب، واساتذه في جامعه القاهره كتبوا اهميه ان افريقيا قريه واعده، بل حتى الاسلام قال المفروض هو بقى الدين الاول في افريقيا. ده كلام جمال حمدان. انا عاوز اقول هنا مجال الاستثمار. انا عاوز اقول افريقيا الذي مش عارف انت السؤال الذي طرحته علي الان، الاستثمارات انسحاب مصر من منظمات دوليه. نعم، قالها جمال حمدان. ليس امامنا الا الانسحاب من المنظمه الدوليه لغايه ما يبقى في منظمه تحترم القانون وتحترم حقوق الانسان وما تكلش بكلين. لغايه دلوقتي قال لازم الانسحاب من المنظمه الدوليه، وده اللي قاله حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسيه في جامعه القاهره. طبعا. وقال فوزي طاير رئيس استاذ الاستراتيجيه الشامله في اكاديميه ناصر العسكريه. علماء الامه العظام تكلموا، لكن ما احد فخه لانه تسلط على الامه، قتل ظلم حراميه، ظلوا سنوات يستبدوا بالامه، انشغلوا بالامه عن عن عن, عن مصلحه الحرعيه، انشغلوا بالامه عن الاخطار الخارجيه، حصرونا جعلونا ناكل في بعض، امن الدوله ياكل في الشعب، الشعب ياكل في الامن الدوله، مؤسسات الدوله تاكل في بعضها. اي اجرام يا استاذ محمد، اي اجرام هيقف لما ربنا بيقول قفوهم انهم مسؤولون؟ هيقول ايه لربنا دول؟ هيقول ايه لربنا؟ والعجيب النهارده لازال قطاع من الامه لازال بيتصور ينظر اليهم بعين العطف، هي دي ترك ده. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، من اعان ظالما سلط عليه. حطوا في اعتبار ربنا قال كده، من اعان ظالما سلط عليه. ولا تركنوا الى الذين فتمسكوا النار، وتوعد ربنا سبحانه وتعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. يا ناس استحوا، استحوا من ربنا، خافوا من ربنا، خلي عن استدركوا ان الموت ياتي بغته، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأيرضا تموت. هتقول إيه لربنا يا بكرة لما يسألكم عن حال العالم الإسلامي المتردي وأنتم تملكون قوات في البر والبحر والجو؟ لمن السلاح ده إن لم يكن للدفاع عن أراضي الأمة ومقدساتها وتحرير بيت المقدس وتحرير أوطاننا؟ أفريقيا دي كانت جزء من العالم الإسلامي، ما كانش فيها جندي أجنبي واحد على مدار لغاية القرن التاسع عشر. زي آسيا ما كانش فيها جندي أجنبي، زي أوروبا الشرقية كانت. إذن عاوز أقول يا أخوانا، من الذي مكن العدو؟ أنا بعتقد أن تقصيرنا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولكن ربنا فتح التوبة، باب التوبة مفتوح، الإقلاع عن الذنب والتقصير، حيال فلسطين وحيال أمتنا وحيال الشعوب المطحونة التي تأني من مناطق الفقر. حد يقول أغنى دولة غنية زي مصر شعبها مطحون في العشوائيات وغيرها؟ إيه المصيبة دي؟ ما فيش حد كان عنده غيرة يتكلم، فيش حد يقول الفقراء المساكين دول العايشين شباب عاطل مش لاقي فرصة، فساد عما طم 30 سنة ما حدش يتكلم. واللي بيجري الآن يا أستاذ محمد في سوريا، القتل الذي استحر في شعب سوريا واللي استحر في شعب ليبيا وفي اليمن، ما فيش حد بيتحرك ليه يا قادة العالم الإسلامي؟ هتقول إيه لربنا يوم القيامة؟ هذه المسألة لازم لابد أن ننتبه إلينا يا إخوان. إحنا المفروض لازم موقف من سوريا، ونطالب رجب خير غنبي يقول له موقف من سوريا. الرسول قال من لو أخذوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ده واحد بيقتل، الدم له حرمة، كيف نقف موقف المتفرج يوم القيامة؟ مش الخواطر في الدماء، مش الخواطر في حقوق الشعب وحقوق هذه الأمة. فلذلك أنا عاوز أقول إذا نحن الآن في نقطة فارقة، كلكم مختبرون ليميز الله الخبيث من الطيب، يهلك من هلك مع بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم، يعني ما ينفعش نقول أي حاجة بعد الرسالة حضرتك دي، وده أفضل ختام بنختم بيه. وإحنا بنشكر حضرتك على هذا الطرح وعلى هذه الرؤية، وجزاكم الله خيرا ومتعنا الله بأمر حضرتك. الشكر موصول لقناة الحكمة، ربنا يشفي صاحبها. نعم. وبارك في العاملين عليها وتقبل منهم وارزقنا إياهم الإخلاص والقوام العمل واحفظكم. أسأل الله عز وجل أن يكون لكم عونا ويكون لكم رزقا من أعدائكم كلهم جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرض أحد منهم عليهم أو أن يبغي عليهم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله أنت، وشكر الله لكم. جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. لقاؤنا انتهى، ولكن الود والتواصل معكم لن ينتهي. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.